طيب عليك مولانا. Thank you. Thank you. Oh, الله أكبر. نور النبي عظم يا حمد عظم الله. لا يقبلون منا كسروا على شيء ذلك هو يكرمك يا استاذ. يا الله يا الله الله يكرمك. Thank you. جمال النبي Oh, وَفَرَّهَا فِي السَّمَاءِ Oh, عظم على عظم النبي وطبعها في السماء Thank you. Oh, happy عظمة يا عم. Thank you. Yeah. هذه المادة من موقع نصور.com شبكة نصور الإسلام.